من أمر لم يكن موجودا في عصر النبوة وفي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الزمان فيؤكد حقيقة وقوعه فيصبح واقعا يقره كل عاقل ولا ينكره إلا غافل أو جاهل، إلا غافل أو جاهل. أقول أولا، الحديث دليل من دلائل النبوة ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر عن أمر لم يكن موجودا فصار واقعا لا ينكر أبدا. فالنبي حين يحذر أمته من كسب الحرام أو من عدم التحري في كسب المال، يحذر أمته من عدم التحري في كسب المال أمن حلال أم من حرام، ويؤكد في هذا الحديث الذي رواه البخاري والنسائي وغيرهما من أن فتنة آخر الزمان ستقع، ومن أوسع أبواب الفتن أن يعيش الناس في السوائم، فلا يتحرى الرجل من أين أصاب المال أمن حلال أم من حرام. وإن وقع هذا من أفراد فهو نذير شؤم، وإن وقع من أعداد وجموع كثيرة فهو نذير شؤم وفساد ودمار وضياع. يحذر النبي أمته صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأن هذا الأمر إذا وقع فهو عرض لأمراض خطيرة. إذا وجد في الأمة من لا يتحرى كسب المال أمن حلال أم من حرام فهذا عرض لأمراض خطيرة، أشدها ضعف الإيمان، وبعدها دليل على الغفلة وغيبة الضمير. وماذا يرتجى من أمة فيها جموع من البشر ضعف إيمانها وعاشت في غفلة وضاع ضميرها؟ ماذا يرتجى من أمة فيها ولو فيها واحد من الألف من يوصف بهذه الصفة؟ فما ظنك إن غالب على الناس من لا يتحرى من أين يكسب المال؟ أقول هو دليل على ضعف الإيمان وعلى الغفلة، بمعنى أن الذي لا يتحرى إنسان ضعف إيمانه فلا يراقب ربه ولا يلتزم بكتاب ربه. أما قرأنا وما سمعنا وما علمنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا نداء إذا سمعناه في القرآن، فاعلم أن ما بعده هو مقتضى الإيمان والتزام بما يأتي بعد الإيمان. فمن مقتضيات الإيمان أن يكون العيش من حلال، وإذا قالت الآيات في هذه الآية أو غيرها كلوا، لأن الأكل هو أول ما يخطر على بال الإنسان في كسب المال، لكن كلوا والبسوا وأنفقوا من حلال، وابنوا من حلال، وعمروا من حلال، كل كسبكم لا بد أن يكون من حلال. يا أيها الذين آمنوا، وإذا قال القرآن يا أيها الذين آمنوا معناها أن الإيمان يقتضي ما يأتي. وإذا قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، معناها الإنسانية تقتضي، الإنسانية تقتضي أن يكون الأكل حلالا. والإنسانية أعني بها إنسان عاقل، لأن القرآن إذا خاطب الناس يخاطب عقولهم. إذا مقتضى العقل ومقتضى الإيمان أن يكون الكسب من حلال، فإذا كان من حرام فأين الإيمان؟ ثانيا، دليل على أن الإنسان غافل عما يراد منه أو يراد به، ومرض الغفلة من أخطر ما تبتلى به القلوب، لأن الإنسان إذا كان غافلا معناها لا يستعمل عقله، وإذا لم يستعمل عقله أين هو الآن؟ في صفوف البشر. إذا كان الإنسان تميز بعقله وهذا لا يستخدم عقله فكيف يصف نفسه بأنه من بني البشر، وكيف يتوهم أنه بين صفوف العقلاء؟ ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عن ابن مسعود مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والطبراني بسندهما: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، واللفظ للطبراني: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل. إذن الأمر مسؤولية، والغفلة عن المسؤولية معناها أن الإنسان لا يؤدي دوره على الوجه الذي أريد منه وأريد له، فإذا لم يشعر الإنسان بمسؤوليته في هذه الحياة ضاع عمره وضاع شبابه، كسب من حرام أصبح في خسران مبين في دنياه وفي أخرى. ولذلك ذكرت لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يحذر من الكسب الحرام يحذر من آفة إذا ابتليت بها المجتمعات كان الخراب والدمار، وإذا ابتلي بها الإنسان ابتلي بها الإنسان في نفسه وشخصه كان ليس له إلا الضياع والبوار والخسران في الدنيا قبل الآخرة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو يتركه خلفه أو وراءه إلا كان زاده إلى النار، أي بوار وأي خسار بعد هذا. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، لن ينتفع به لا في صحته ولا في ولده ولا في دنياه، أو يتصدق به فيقبل منه، لن يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو يتركه وراءه فيكون زاده إلى النار، ترك مالا حراما يعربد فيه من يعربد ولن ينتفع به أيضا من بعده، فيكون زاده إلى جهنم والعياذ بالله، هذا هو الخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا ينبغي أن يغيب عن خاطرك مراد الله فيما أعطاك من النعمة، لا ينبغي، لأنها لا يكفي أن نفهم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن ذكر الله باللسان، إن شغلتنا الأموال والأولاد عن ذكر الله باللسان فهي شؤم، وإن شغلتنا عن الصلاة فهي شؤم، وإن شغلتنا عن ألوان الطاعات فهي شؤم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عما أمركم الله به من الطاعات فتغفلون عنها انشغالا بأموالكم وأولادكم. وهكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المال الحرام شؤما على صاحبه لن ينتفع به ولن يبارك له في صحة ولا في ولد ولا فيما يقتني في هذه الدنيا، فهو شؤم عليه في الآخرة لأنه إذا سئل قبل أن تزول قدماه فيحاسب، وإذا حوسب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ولي المتقين ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وأول المؤمنين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان الكسب الحرام مظهرا من مظاهر ضعف الإيمان وغيبة الضمير فهو أيضا مظهر من مظاهر الجهل بمراد الله من خلقه، فإذا وجدت مجتمعا فيه من يوصف بغيبة الضمير أو ضعف الإيمان أو الجهل بمراد الله فأي غاية وأي نتيجة تنتظر؟ فأي نتيجة تنتظر من مجتمع هذا شأنه؟ ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم يبين فيه واقع الناس، في حديث يبين فيه واقع الناس، وأنه بالعلم يسمو الإنسان ويرشد في سلوكه، وبغير العلم يتخبط فيضيع ويضيع ويدمر. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر، وإنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله، فهو يعمل بعلمه في ماله فيتقي الله ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا. هذا هو العلم، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله، يعلم حدود الشريعة ويعلم حدود الحلال والحرام، ويعلم أن الإيمان يضيع بغير هذه المعالم، يعمل بعلمه في ماله فيتقي الله ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله حقا. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا كفلان لعملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الأول الذي يتقي الله ربه ويصل رحمه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا: فهو في أشرف المنازل، أو قال بأفضل المنازل. وبعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان، فهما في الأجر سواء. تساوى صاحب العلم قليل المال مع صاحب المال صاحب العلم الذي ينفق ويتصدق ويتقي الله ربه ويعلم أن لله حقا ويراعي ضميره ويعمر ولا يدمر. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط بجهله في ماله، يخبط بجهله في ماله، يخبط في كسبه فيكسبه من حرام، ويخبط في إنفاقه فينفقه في الحرام، ويبذر ويسرف ويعبث ويستثير الفقراء. هذا يعيش في بذخ، يعيش في ترف، يعيش في إسراف، لأن الكسب إن كان من حرام لن يرشد في النفقة. الكسب إذا كان من حرام وجدت صاحبه مسرفا مسرفا، وجدته مبذرا مخربا مدمرا، يستخدم المال فيما يضر بل يطغى بماله. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يطغى بماله فيعربد، يطغى بماله فيضر ويؤذي، يطغى بماله فيتعدى كسبه من النهب والسلب والرشوة والحرام، وتعدى على أموال الناس، فإذا أنفقه أنفقه في الثراء والترف، في الترف والإسراف والتبذير. وهذه آفة المجتمعات، لأن الفقير ولأن المجتمع إذا رأى من يسرف ومن يسرف أثيرت في نفوس الناس غرائز الشهوة لحب المال. ولذلك وجدنا في عصرنا هذا مجسدا، مجسدا لا يغفل عنه إلا أعمى أعمى البصيرة. وجدنا الناس، وجدنا الناس يتسابقون في الثراء، كل منهم يريد أن يسرى، كل منهم يريد أن يقتني ولو بالحرام، يحتال الناس على الرزق. ووجدنا المترفين، ووجدنا أصحاب المليارات، ووجدنا المعدنين المحرومين. كل هذا أثر سلوك غير راشد، أثر سلوك فيه غيبة الضمير، فيه ضعف الإيمان، فيه مخالفة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان لا يدري العبد، لا يبالي، لا يبالي الرجل من أين أصاب المال، أمن حلال أم من حرام. وجدت هذه الطبقات ترف، ثراء، سيارات، عمارات، أتات، مواصلات، مال كثير وثراء كثير وترف كثير، فأصبح الناس عندهم نهم، نهم ليلحقوا بهؤلاء وليتشبهوا بهؤلاء. فصار الناس فريقين، غني يطغى وفقير يضل ويبحث عن الثراء من أي طريق، عن الثراء مش عن المال. يعني إذا كان الإنسان يبحث عن المال شيء طيب فيكسبه من حلال، أما أن يبحث عن الثراء، عن الثراء فهذه آفة. ابحث عن المال واكسب المال من حلال، ونمي مالك واستثمر وكن غنيا وتصدق وأنفق، وأنفق في وجوه الخير، هذا من حلال لا حرج فيه. أما من حرام فهذه آفة الآفات، تدمر النفوس قبل أن تنص، تدمر المجتمعات، نفوس الضعفاء الفقراء، نفوس الشباب الذي يتطلع إلى مستقبل وليس له مال، ماذا يفعل وهذا ثري ومعه سيارات ومعه عمارات ومعه عقارات وليس له مصدر حلال ليأخذ منه. إذن يتطلع الناس إلى الحرام ويحتال الناس إلى الحرام. ولذلك إذا حذر المعصوم صلى الله عليه وسلم فإنما يخشى على أمته أن يصيبها الدمار والخراب. وعبد آتاه الله مالا لم يؤته علما فهو يتخبط بجهله في ماله، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا. والرابع أسد شؤما وقبسا، هذا بأخبث المنازل، آتاه الله مالا لم يؤته علما، هذا بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما وهو سيء خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان، يتمنى أن يطغى وأن يفسد وأن يترف وأن يسرف وأن يدمر وأن يخرب، وهو لا مال له لأنه لا علم له، فهما في الوزر سواء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا عن الحرام، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا،